نعود إلى رسالة بعث بها سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يشتم الحياة إذا غضب أو ضاق منها؟ فنرجو منكم التوجيه في ذلك. لا يحل للإنسان إذا ضاق من الحياة أن يشتم الحياة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال تعالى: وذيني ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر يد الأمر قلب الليل والنهار. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو المصطف للدهر. وعلى الإنسان إذا ابتلي ببلية أن يصبر ويحتسب، فإن الله تعالى أمر بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وليعلم الإنسان أنه ما من مصيبة إلا وفي الدنيا ما هو أعظم منها. وليعلم الإنسان أنه ما من مصيبة إلا وفي الدنيا ما هو أعظم منها. إذا علم ذلك هانت عليه المصيبة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.